إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله ومنه وكرمه علينا مع هذه الدروس، دروس الفقه، وهي من أعظم الدروس نفعا، كما قال الإمام ابن الجوزي، قال: العلم كثير والعمر قصير، وعلى المرء أن ينشغل بأنفع العلوم، وأنفع العلوم هو الفقه. وقد قال الإمام الشافعي: من انشغل بالفقه رجح عقله. فنسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في أمر الدين. قد حضر النبي صلى الله عليه وسلم، أو ضم النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس وقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مسائل الحديث: من جمع بين العلمين الجليلين، علم الحديث والفقه. ولذلك نحن دائما نقول: أقوى الناس علما هو من جمع بين العلمين. فمن انفرد بعلم الحديث وضعف في الفقه ترى عجبا من كلامه في الفتاوى أو المسائل المحققة فقهية، ومن انشغل بالفقه دون علم الحديث ترى أيضا عجبا فيما يستدل به دون أن يعلم في مسائل الأحاديث. الغرض المقصود لابد المرء أن يحصل العلمين. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: إذا جاءك الحديث فلك فيه طريقات: إثبات سنده وفهم متنه، وفهم المتن هو رأس الأمر. فنسأل الله جل وعلا أن يثبت لنا هذه الدروس إلى الممات، ونسأل الله جل في علاه أن يشكر لولاة الأمور إذ يسروا علينا هذه الدروس، ونسأل الله جل في علاه أن تكون انطلاقة لرضوان الله جل في علاه علينا وعلى هذه الأمة، وأن يكون منا من يكون صادق الدعوة، مخلص القلب لله جل في علاه، مستجاب الدعوة، فيدعو أن يرفع الله هذه الغمة عن الأمة على الأقل، فإن الإنسان بسهام الليل له أن يرتقي وأن ترتقي الأمة معه. فنسأل الله جل في علاه أن يثبتنا وإياكم على الحق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلوات وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن السنن الراتبة قيام رمضان، وهو 20 ركعة بعشر تسليمات. والدليل عليه ما روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة، فيقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، والأفضل أن يصليها في جماعة. نص عليه البويطي. لما روى أن عمر رضي الله تعالى عنه جمع الناس على أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه فصلى بهم التراويح. ومن أصحابنا من قال: فعلها منفردا الأفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ليالي فصلوها معه، ثم تأخر وصلى في بيته باقي الشهر. نعم، جزاكم الله خير. الضحر. ومن السنن، وقال المصنف رحمه الله تعالى: ومن السنن الراتبة صلاة الضحى، وأفضلها 8 ركعات، لما روت أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها 8 ركعات. جزاكم الله خير. ما زلنا مع صلاة التطوع والنوافل، وقد قسمناها في أبادي الأمر إلى قسمين. قسم صلاة نوافل هي أشبه ما تكون بالفرائض، أقرب ما تكون بالفرائض، وإذا شابهت الفرائض ففضلها أعظم من غيرها، وهي التي يجتمع ويشتمل الشمل بين المسلمين والمؤمنين يصلون بها جماعات. بينا ذلك وفصلناه. من هذه الصلوات في هذا القسم الأول صلاة التراويح أو صلاة قيام الليل في رمضان، على الأقل صلاة قيام الليل في رمضان تصلى، من السنة أنها تصلى جماعة، وسنبين هل الأفضل أن تصلى جماعة أو تصلى فرادة، لكنها أشبهت الفرض، لذلك هي من أعظم القربات ومن أصلح الصالحات ومن أحسن النوافل المؤكدات. سنة قيام الليل الله جل وعلا حث واستنهض الهمم كثيرا على هذه السنة، بل قد فرض ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم في بادئ الأمر: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. وقال الله جل وعلا: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقد بين الله جل في علاه أن هذا من دأب الصالحين وأن هذا من دأب المسارعين لله جل في علاه. قال الله جل في علاه: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. تمام الإحسان، التوغل في الإحسان، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. كأن سائلا يسأل ويقوم ويقول: ولما وما علامة إحسان هؤلاء؟ قال الله جل وعلا: إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. ولذلك قال الله جل في علاه: ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. قال الله جل وعلا: ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. وأيضا قد أمر الله جل في علاه نبيه كما قلنا بقيام الليل، وقد مدح الله جل في علاه عموما من يقوم بالليل عندما قال الله جل في علاه مواصفا للمؤمنين: تتجافى جنوبهم عن المضارع يدعون ربهم خوفا وطمعا. تتجافى جنوبهم عن المضارع يدعون ربهم خوفا وطمعا. وأما الأدلة من السنة على فضل قيام الليل وفضل هذه العبادة الجليلة فكثير. أولا منها فعل النبي صلى الله عليه وسلم: ولكم في رسول الله أسوة حسنة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي نافلة وفرضا. وقد قال الله جل وعلا: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك قيام الليل لا سفرا ولا حضرا. وقد قالت عائشة رضي الله عنه وأرضاه عن قيام الليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 8 ركعات أربع لا تسأل عن حسنهن وطولهن كما سيأتي. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أنكر على بعض الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين أنه قام من الليل ثم تركه، فقال: يا عبد الله، يقصد بذلك عبد الله بن عمر، يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل ثم تركه. هذا إنكارا عليه. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن رجل نام حتى استيقظ الفجر أو استيقظ بعد الفجر، خلاف بين العلماء، نام حتى بلغ الفجر فقال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه. فهذه أيضا إنكارا عليه أنه لم يكن له من الليل قسطا لله جل في علاه. وأيضا قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يستنهض الهمم في قيام الليل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل فهو دأب الصالحين قبلكم، وهو قربة إلى ربكم ومكفرة لسيئاتكم، وأيضا منهات عن الإثم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له فضائل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل أمر، وأقل الأمر أقل أحوال الأمر الاستحباب، عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين، وأنت إن لم تكن منهم فتشبه بهم، بل أنت تكون منهم إذا قمت الليل. قال: فإنه دأب الصالحين من قبلكم أو دأب الصالحين قبلكم، مكفرة لسيئاتكم، وأيضا هو منهات عن الإثم كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا في الحديث عن عبد الله بن سلام لما النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة قال: أيها الناس، أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس قيام والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. أفشوا السلام، أطعموا الطعام، صلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا استنهض همته جبريل عليه السلام، قال: يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، واحبب من شئت فإنك مفارقه. ثم قال: واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل. شرف أي ما شرف، المرأة إذا خلى بربه في هذه الأونات وهذه الأوقات العظيمة له ما له من العلاقة بينه وبين الله جل في علاه وقربه من الله جل في علاه. فإن دعا سمع دعاءه، وإن سأل أعطي، وإن الله يشهد هذه الصلاة وينزل نزولا يليق بجلاله وكماله إلى سماء الدنيا فيقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داعي فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ وفي الطبراني في سنن صحيح قال: هل من مستشفي فأشفيه؟ والله جل وعلا قال: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. فمن جهز نفسه لهذا القرآن لهذه الصلاة فله عند الله ما له من القدر ومن المكانة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل. وجوف الليل يقصد به السحر عند القيام. وقد كان دأب النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصل إلى السحر بالصلاة ثم يوتر ويوقظ عائشة رضي الله عنها، فإن استيقظت أوتر معها وإلا اضطجع النبي صلى الله عليه وسلم. فقيام الليل من أفضل الطاعات ومن أفضل القربات كما ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وهو عندنا في المذهب هو من السنن الرواتب، هو من السنن الرواتب. وهو طبعا من أعظم النوافل كما بينا قبل ذلك أنها على قسمين. القسم الأول ما أشبهت الفرائض، وهنا لما شرعت الجماعة لصلاة الليل علمنا بأنها من السنن الرواتب التي شابهت أو ضارعت الفرائض. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بعدما استنهض الهمة لقيام الليل عموما استنهض الهمة خاصة لقيام الليل في رمضان، عندما قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وأيضا قال الإنسان في ليلة من ليالي رمضان من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، في رواية غفر له ما تقدم من ذنبه ومتأخر، وشذذها كثير من العلماء. الغرض المقصود هذا يعني فضل قيام الليل في رمضان وفي غير رمضان، كما قلنا في المذهب أنها من السنن الرواتب. واختلف العلماء في المذهب هل الأفضل أن يصليها المرء منفردا أم يصليها في جماعة. أما الصلاة في جماعة فهي من أول عصر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في أول ليلة من رمضان في المسجد، فصلى أناس كما في حديث عائشة صلى ناس بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم صلى في الليلة الثانية فكسر الناس فصلوا بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أو في الثالثة فعلوا ذلك وانتظروه حتى اكتظ المسجد بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الرابع أو في الليلة الرابعة، فلم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سئل عن ذلك قال خشيت أن تفرض عليكم، قال خشيت أن تفرض عليكم، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى بها. وأيضا قد جمع عمر بن الخطاب الناس على أبي بن كعب عندما دخل المسجد، وهذا حديث صحيح، دخل عمر بن الخطاب المسجد فوجد الناس يصلون أوزاعا متفرقين يعني جماعات، وهذه من الأدلة تستدل بها على أنه لو كثرت الجماعات في المسجد لا تفرق، يقف إمام ويقول لجماعة كانت تصلي وجماعة أخرى يقول الجماعة الثانية باطلة، من وين أتى بهذا؟ أدخل عمر الخطاب فوجد الناس يصلون أوزاعا جماعات، جماعة في ركن اليمين، جماعة في ركن اليسار، جماعة في الخلف، جماعة في الأمام، يصلون جماعات. فلما صلوا جماعات قال لو جمعت هؤلاء على رجل، فجمع الناس على أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه. لذلك علي بن أبي طالب كما ورد كما سنبين أنه دخل المسجد فوجد القناديل والمساجد قد استنارت بالقناديل لصلاة التراويح، فقال رحم الله عمر نور الله قبر عمر، فقد أنار مساجدنا فأنار الله قبره. أنار مساجدنا يعني بصلاة التراويح جماعة، فصلاة الجماعة شرعت في صلاة التراويح أو صلاة الليل شرعت جماعة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها لما خشي النبي صلى الله عليه وسلم على أن تفرد ما صلاها حتى مات، وما صلاها أبو بكر جماعة، وفي صدر خلافة عمر ما صلاها جماعة حتى رأى الناس كما قلنا يتفرقون فجمعهم على أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه. لكن ورد عن الشافعي رضي الله عنه وأرضاه ورحمه الله أنه قال والأفضل أن يصليها منفردا، قال والأفضل أن يصليها منفردا، على أن المنصوص عليه والأصحاب يقولون بل الأفضل الجماعة، فيد الله مع الجماعة، وصلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد حتى في النافلة، فصلاة الجماعة من أفضل الطاعات، وكما قلنا الجمع يحبه الله جل في علاه. ثم وجهه كلام الشافعي بأنه يقصد بذلك الوتر، أو يقصد بذلك من كان حافظا للقرآن وتأخر في الصلاة إلى آخر الليل فليصلي وحده. ويمكن التوجيه توجيه آخر أنسب من ذلك، أن عمر الخطاب بنفسه بذاته قد صرح تصريحا قال نعمة البدعة هذه، وسنبين ما معنى نعمة البدعة، لما وجد الناس يجتمعون على أبي قال نعمة البدعة هذه والتي ينامون علي عنها خير من هذا، والتي ينامون عنها خير من هذا، يقصد بذلك الصلاة وقت السحر آخر الليل. لذلك لما سئلت عائشة رضي الله عنها وارضاها عن وتر النبي صلى الله عليه وسلم قالت أول الليل أوتر النبي صلى الله عليه وسلم، وسط الليل وآخر الليل كل ذلك أوتر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن استقر وتر النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر الليل، لأن هذا هو أفضل الأوقات أوقات السحر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي دعاء أسمع قال جوف الليل. فإذا من الراجح صحيح المذهب أن السنة أن تصلى صلاة الليل جماعة، أن تصلى صلاة الليل جماعة، يقصد بذلك التراويح لا كل الليل، ولو فعل ذلك كل الليل أو الاتفاق الرسائل بالاجتماع وصلاة الليل هذه أقرب تكون للبدعة لا تكون من السنة. نتكلم على صلاة الليل خاصة، فصلاة الليل يعني الأفضل فيها أن يصليها المرء جماعة كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. يبقى لنا المسألة الثانية التي تتعلق بهذا الباب، هل لها عدد معين عدد صلاة الليل؟ ففي المذهب صلاة الليل 20 ركعة سوى الوتر ويوتر بثلاث، يبقى إذن المجموع 23، صلاة الليل 20 ركعة، وهذا القول استدل عليه بأدلة كثيرة، منها حديث ابن عباس رضي الله عنه وارضاه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم أول ليلة فصلى بالناس 20 ركعة، ثم في الليلة الثانية، ثم في الليلة الثالثة، ثم لم يخرج إليهم، وعلل ذلك بأنه خشي أن تفرض عليه، فقال صلى بالناس 20 ليلة، فهذه رواية استدلوا بها على أن السلام صلى 20 ركعة في الليلة. وأيضا استدلوا على ذلك بحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه أن السلام لما خرج على الناس واجتمعوا له صلى بهم 20 ركعة صلى بهم 20 ركعة. فعن ابن عباس صلى بهم 20 ركعة، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه صلى بهم 20 ركعة. واستدلوا أيضا بالأثر الذي ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه أنه جمع الناس على أبي فصلى أبي بالناس 20 ركعة يقنط في النصف الأخير من رمضان. قالوا جمع عمر بن الخطاب الناس على أبي بن كعب صلى بهم 20 ركعة يقنط في آخر رمضان. هذا جاء بأسانيد كثيرة ضعيفة، لكن هناك إسناد فيه عن الحسن عن عمر بن الخطاب، وهذا فيه علة واحدة هو الانقطاع، لأن الحسن لم يدرك عمر بن الخطاب. مع ذلك أتى البيهقي بشواهد كثيرة له، لذلك اعتمد تصحيح الإمام النووي، وهو إلى التحسين والتصحيح قريب، هو إلى التحسين والتصحيح قريب، لولا أننا يمكن أن نشذذه برواية أخرى سنبينه. فتدل أيضا برواية عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه أنه جمع الناس على أبي فصلى بهم 20 ركعة. واستدلوا على ذلك بفعل أهل مكة، قالوا أهل مكة قد صلوا التراويح 20 ركعة، وهذا الذي نقول المعتمد في المذهب قد وافقهم عليه أحمد بن حنبل، فهو مذهب أحمد وأيضا مذهب أبي حنيفة رحمه الله أن صلاة التراويح تعدل 20 ركعة. ثم خالف في ذلك مالك، وقال مالك بل هي 36 أو 36 أو قال 30 ركعة سوى الوتر. قال وهذا الذي درج عليه أهل المدينة أو عمل أهل المدينة، فهو درج عمل أهل المدينة على أنهم أكثروا 36. فالشافعية في مدار الرد على المالكية في الفارق بين العددين، فقالوا وفعل أهل مكة أحب إلينا لأنه فعل النبي، لأنهم أتوا بأحاديث أن النبي صلى 20 ركعة، قالوا ففعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل أهل مكة يقارب فعل النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلينا. أما فعل أهل المدينة اعتذروا لهم لما أكثروا عن 20 ركعة، قالوا لأن أهل مكة كانوا يصلون 20 ركعة ما بين كل 4 ركعات طواف، يطوفون 7 أشواط، فكانت لهم فضيلة فوق صلاة التراويح الطواف، فزادوا عليهم الركعات حتى يتساووا فيه، يكون هناك المساواة في مسألة الأجر من قول الله جل في علاه في ذلك فليتنافس المتنافسون. هذا قول مالك. فإذا عندنا الآن قولان، قول المذهب يصلي 20 ركعة، وقول مالك يصلي 30 ركعة أو 36 ركعة. فاتفق الأئمة الأربعة على أمر واحد، ما هو؟ الزيادة على 11 ركعة. الأئمة الأربعة اتفقوا على الزيادة على 11 ركعة، واختلفوا فيما بينهم في العدد، فهؤلاء الجمهور قالوا ب20 والمالكية قالوا ب36. الحق والتحقيق في هذه المسألة أن نقول المسألة فيها تفصيل ننظر إليه، السنة أولى وأحرى للإنسان أن يتبعها. لو أن هذه الأحاديث التي دل بها الشافعية فحيهانا فهذه السنة نسارع إليها ونهرول لها ونعمل بها عملا بقول الله جل في علاه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. أما حديث ابن عباس الذي قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الليل ليلة التراويح صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس 20 ركعة، فحديث فيه إبراهيم بن عثمان أبو شيبان وهو متروك الحديث، فإذا الحديث مظلم، هذا إسناد الحديث مظلم بهذا الرجل الذي اتهم بالكذب، فهو حديث ضعيف لا يصح ولا يحتمل أن نحتج به بحال من الأحوال، فيه أبو شيبان إبراهيم بن عثمان وهو متروك الحديث. الحديث الثاني حديث أبي هريرة، حديث شاذ، الزيادة فيها شاذ، أصله في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج أول ليلة فصلى بالناس في رمضان في أول ليلة ما زاد عن 11 ركعة. أبو هريرة يخالف الذي في الصحيحين ويقول صلى بهم 20 ركعة، فهذه زيادة منكرة لا تصح، فهو حديث أيضا ضعيف. أما الحديث الذي أتوا به عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه الحق عن الحسن عن عمر بن الخطاب وعن الثابت بن يزيد أيضا عن عمر بن الخطاب، هذه الأحاديث وإن كانت تعاضدت هي أحاديث ترتقي إلى الحسن لغيره، أنه صلى بهم 20 ترتقي إلى الحسن لغيره، لولا أنه قد ثبت بالسند الصحيح، وهذا سند لا اختلاف فيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه جمع الناس على أبي عندما رأهم متفرقين أوزاعا جمع الناس على أبي فصلى بهم 11 ركعة. إذن عندنا تعارض، أصبحت المسألة لا يمكن أن نجمع بهم، لا جمع بين الحديثين. الحديث الأول يقول أبي صلى بهم 20، وهذه قصة واحدة غير متعددة، أبي صلى بهم 20، والحديث الثاني يقول أبي صلى بهم 11 ركعة. يبقى التعارض وجد ولا ما وجد؟ وجد. نحن نقول الأول يحتمل التحسين، الحسن عن عمر فيه انقطاع والشواهد تعضده، يتعاضد ويكون حسن لغيره، لكن لا أستطيع أن أنا أأتي بحديث الكلام فيه موجود وحديث ثابت إسناده كالشمس وأقول هذه أدلة متعارضة، لا، التعارض لابد أن تكون القوة سواء. فالصحيح الراجح أن نطرح الحديث الأولاني، والحديث الصحيح هو الحديث الثاني، هو أن عمر بن الخطاب جمع الناس على 11 مرة. جمع الناس على أبي صلى بهم 11 ركعة، هذا الراجح الصحيح. إذن الأحاديث التي أتوا بها والأثار التي أتوا بها في أكثر من 11 ركعة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بحال، تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بحال، مع أنهم قالوا هذه السنة، والصحيح أنها ليست بسنة، يعني ليست هي السنة كما يزعمون، لأن الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية نقول طب ما هي السنة؟ إذا قلتم ليس من السنة أن يصلي 20 أو 30، أو ليست هي السنة أن يصلي 20 أو 30، نقول نعم. قالوا وما هي السنة؟ قلنا السنة ألا يزيد على 11 ركعة. قالوا كيف ذلك؟ قلنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها قد أظهرت لنا ذلك، وابن عباس قد أظهر لنا ذلك، ونحن نقول الأمر فيه سعة، يصلي 11 ركعة أو يصلي 13 ركعة. هذا الأمر فيه سعة، لأنه قد وردت الأدلة المتعاضدة على أن الإنسان صلى 13 ركعة وأيضا صلى 11 ركعة، وإن كان الأكثر من الأدلة المتفق عليها بين البخاري ومسلم صلى 11 ركعة. فعن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قالت ما كان رسول الله بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره. إذا هذه ديمومة فعل من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة. ثم أخذت تفصل وقالت صلى 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم صلى 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم ختم بالثلاث أوتر بالثلاثة رضي الله عنها أرضاه. فصلت لنا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية عن عائشة رضي الله عنها أرضاه قالت صلى النبي صلى الله عليه وسلم 13 ركعة، صلى 13 ركعة. لذلك جعل العلماء أن هذا يعتبر خلاف بين الرواية الأولى والرواية الثانية. أكثر الروايات جاءت أن عائشة فسرت الركعتين الزائدتين بأنهما ركعتا الفجر، ركعتا الفجر، سنة الفجر. وهناك رواية انفردت بها أنها ليست سنة الفجر. والخلاف في ذلك هين، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم أو أغلب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت 11 ركعة، أغلب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل 11 ركعة، وكان يصلي 13 ركعة، أحيانا كان يصلي 13 ركعة. والدلالة على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه وارضاه أيضا في الصحيحين، قال بت عند خالتي ميمون رضي الله عنها وارضاه، فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل فقررت له وضوءه، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ودعا على ابن عباس في الدعاء المشهور، ثم قام يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، فتوضأ ابن عباس وصلى بجانب النبي صلى الله عليه وسلم على جانبه الأيسر، فأخذ بأذنه حتى استدار وجاء به إلى الجانب الأيمن. قال وهو يصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، كم؟ 6 في 6، نعم، يبقى صلى 12 ركعة ثم ختم بواحد. هذا حديث ابن عباس رضي الله عنه وصف صلاة وسلم فصلى 13 ركعة. أيضا حديث زيد بن خالد الجهني قال صلى الله عليه وسلم فابتدأ الصلاة بركعتين خفيفتين، ابتدأ الصلاة بركعتين خفيفتين ثم عد الصلاة قال فصلى ركعتين ثم ركعتين، يبقى ركعتين صلى ركعتين خفيفتين في بادئ الأمر، ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، كم؟ وأوتر بواحدة، يبقى إذن صلى كم؟ 13 ركعة. يبقى إذن حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها وافقه حديث ابن عباس وافقه أيضا زيد بن خالد الجهل. فنقول حديث عائشة على الأغلب أن الإنسان كان يصلي 11 ركعة عندما قالت ما كان يزيد في غالب أحواله. هنا أصل التقدير عندما قالت ما كان رسول الله أو ما زاد رسول الله عن 11 ركعة تقصد في غالب أحواله، لكن في بعض الأحايين كان يصلي 13 ركعة، وهذا الذي ندين الله به في الجمع بين الروايات. والنادر النادر لا حكم له، إن قلنا بذلك يعني اعتبرنا بذلك أنها لم تعتبر هذا النادر، لكن حدثت الناس بغالب حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يزيد على 11 ركعة. إذن هذه السنة، نعم هذه السنة، وهذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم ليس بملزم، ليس بواجب، فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليس بواجب، ولا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن تقيد المطلقات وتقول هذا يلزم به المرء. الغرض المقصود المستحب، السنة المشروعة، السنة المؤكدة المؤكد اتباعها هو أن نصلي 11 ركعة في يوم والليلة في ليالي رمضان وفي غير ليالي رمضان لما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذه هي المسألة الأولى ردا على المذهب عندما قالوا ب20 ركعة أو للمالكية الذين قالوا ب30 ركعة أو فوق ذلك. يبقى لنا مسألة ثانية ومهمة جدا، وطلبة العلم يعني يتقاتلون بها ومن أجلها، وترى الخلافات الضارية بين طلبة العلم على مسألة لا خلاف فيها، وهي تبديع من صلى أكثر من 11 ركعة. فالصحيح الراجح أن نقول بأن الصلاة أو السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم 11 ركعة، لكن من زاد هل في زيادته بدعة على دين الله جل في علاه؟ وقد ابتدع، يعني أنت الآن إذا قلت البدعة وهذا أمر خطير جدا، أنت إن بدعت من صلى أكثر من 11 ركعة يبقى هو يصلي وهو إيش؟ وهو آثم، هو يريد أن يتقرب كما قال ابن مسعود والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، قال وكم من مريد للخير لم يبلغه. يبقى كلما زاد ركعة كلما زاد بعدا عن الله جل في علاه، كما قال علماؤنا من زاد عبد ببدعة إلا بعدا عن الله جل في علاه، هو يحسب أنه يتقرب وهو يبتعد، قال الله جل في علاه ورهبانية ابتدعوها ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايته. فإذا من صلى أكثر من 11 ركعة على قول من قال بأن هذه بدعة أنه آثم وأنه يبتعد عن ربه جل في علاه، وهذا كلام خطير، كلام خطير، والتبديع لابد له من ضابط وقالب أسرع من شمس النهار. ما تتجرى على أعراض الناس بهذه السهولة؟ نحن نقول حقا السنة أن تصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت فعلا لا قولا، لو قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزيد انتهى الأمر، لكن صلى الله عليه وسلم لم يقل ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا، وكان هذا الفعل هو أحب ما يكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهل حجر واسعا؟ وهل حجر على من زاد أم لا؟ هذا الذي سنبينه. نقول الحق كل الحق أن من زاد على 11 ركعة لا غرو ولا عجب ولا اتهام عليه ولا تبديع بحال من الأحوال، لكن نقول له أنت مفضول تركت الفاضل، مفضول تركت الفاضل. وإذا استدللنا بأحاديث عمومية على هذا الباب سنستدل بالحديث الخاص، لأننا لا يمكن أن نأتي بدليل أعم من الدعوة، هذا عيب في كل طالب علم أنه إذا أراد أن يستدل على مسألة فيأتي بالدليل العام، لا كل مبتدع ما يستدل بالأدلة العامة، لكن نحن سنأتي بالأدلة العامة نستأنس بها ثم الأدلة الخاصة. من الأدلة العامة قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل، عندما سئل عن صلاة الليل فقال صلاة الليل مثنى مثنى، فما فإن خشيت الصبح فأوتر بواحد، لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى هذا فتح، ما وقت لها عددا، ما وقت لها عددا معينة، للمخالف أن ينظر نظرا آخر ويقول نحن نأتي إلى متفق النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال مثنى مثنى يعني مثنى مثنى على ما صليت أنا، وأنا قد صليت كم 11 ركعة، فيكون مثنى مثنى محدودة بالعدد الذي فعلته. فهنا قاعدة أصولية عند العلماء تقييد المتفق بالفعل، تقييد المطلق بالفعل، يبقى حمل المطلق على المقيد، وسنبين ان حمل المطلق على المقيد هنا لا وجه له، لاننا عندنا حديث اخر يعضد هذا الكلام اطلاق الصلوات، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من سجد لله سجد رفع الله بها درجه وحط عنه بها خطيئه، هذا عام ايضا. ومن ذلك من الاحاديث العامه هو فعل السلف، فعل التابعين، التابعون قد فعلوا ذلك وقد ورد بالسند الصحيح انهم صلوا اكثر من 11 ركعه، فلو كانت الزياده على 11 ركعه بدعه لاستقر هذا في نفوس الصحابة ولا نقلوا ذلك لمن التابعين، فامتنع التابعون عن ذلك. فلما لم يمتنع التابعون عن ذلك علمنا أنها ليست ببدعة بحال من الأحوال، وإلا سنتهم القرون الخيرية بأنهم قد أتوا بدعة مميتة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. عندنا حديث خاصة في ذلك كما في سنة النسائي، والغريب العجيب أن الإمام الألباني محدث الشام هو الذي قال بأن هذه بدعة وهو اجتهد منه، وكل امرئ يجتهد إذا أصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر، فكل مصيب الأجر بفضل الله سبحانه وتعالى، لكن ليس مصيب الحق. فالغرض المقصود في سنن النسائي أن بعض الصحابة صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليالي، صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى بيته وصلى بأهل بيته الليل، لما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلى كم 11 ركعة، فرجع فصلى صلاة الليل بأهل بيته، زاد ولا ما زاد؟ ذات. وعن عمر أيضا أنه بعض الصحابة صلى مع الناس فلما صلى مع الناس رجع بقومه فصلى بهم الليل، ففيها دلالة خاصة على أنه زاد عن 11 ركعة. يبقى عندنا أدلة عامة وعندنا أدلة خاصة من فعل الصحابة رضوان الله عليهم وفعل التابعين أنهم صلوا أكثر من 11 ركعة، وهذا الذي رجعه الشيخ الإسلام تيمية، قال لم يوقت النبي صلى الله عليه وسلم عددا معينا لصلاة الليل، أما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الأحب إليه ويبقى على الفعل إذ مطلق الفعل الاستحباب، لا يمكن أن نقول بالإلزام بحال من الأحوال. وقد ورد عن عمر وورد عن غير عمر عندما حسن الحديث أن البيهقي يعتمد تصحيحه والنووي يعتمد تصحيحه أنه صلى بهم 20، وحتى النووي أصالة لم يفعل ما فعلناه، ونحن أقصد أن نتكلم بذلك، لكن هذا الذي ندين الله به. النووي قال ونجمع بين الحديثين، لأنه يعتمد الحديث الثاني وهو حديث أنه صلى بهم 11 ركعة، ويعتمد الحديث الأول أيضا بأنه صلى بهم 20 ركعة، قال فكان تارة يصلي بهم 11 ركعة وطارة يصلي بهم 20 ركعة فاعتمده وصححه، فهذا أيضا حجة لمن قال بذلك، فلا يمكن أن يبدع من فعل هذا. فمن زاد على 11 ركعة فله الزيادة لكن لا يبدع، لكن لا يبدع. الرد على من قال بحمل المطلق على المقيد، قلنا هنا لا يمكن أن تحمل المطلق على المقيد، لأنه الأصل فيه أنه ليس بواجب، الأصل بالفعل أنه ليس بواجب، وعندك أدلة وقرائن أخرى تبين لك عدم حمل المطلق على المقيد في كل في بابه، تجعل الفاضل مفضول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سجد لله سجدة رفع الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال له أريد مرافقتك في الجنة، ربيع الأسلمي، قال له أعني على نفسك بكثرة السجود، منها صلاة الليل، إذ الصلاة تطلق على الركعة وتطلق على السجدة، الغرض المقصود أو يطلق عليها ركعة ويطلق عليها سجدة، الغرض المقصود من زاد لا عتب عليه ولا تبديع له، لكن الأولى له والأفضل له والأجود له والأعظم أجرا هو أن يصلي 11 ركعة. يبقى أن أختم المسألة أيضا بسند صحيح ورد عن علي بن أبي طالب أنه صلى بالناس في الكوفة صلى بهم 20 ركعة، ثبت هذا عن علي بن أبي طالب، وهذا خليفة راشد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنة سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنوارس، إن ظهر ضعفه بعد ذلك نرجع، لكن هذا إلى الآن يعتمد صحته أنه صلى بهم 20 ركعة، يصلي في كل ركعة بخمس آيات، يصلي في كل ركعة بخمس آيات، وهذا عن علي بن أبي طالب خليفة راشد كنا متبعة، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنوادر. هذه بالنسبة لصلاة الليل. تبقى مسألة وصورة أخرى ألا وهي إذا صلى في أول الليل له أن يقوم في التهجد، يسمونها تهجد، فيصلي جماعة أخرى أو جماعة ثانية. صراحة هذه المسألة أنا ما أدري ما الدليل فيها، فهو إما يصلي 30 ركعة أو 20 ركعة في نفس الوقت في وقت العشاء بعد العشاء أو في الليل، أما يصلي بعد العشاء ثم يصلي بعد ذلك في جوف الليل ويجعل هذا الفارق والفاصل بين الصلاتين كأنه يصلي هذه صلاة واحدة، صلاة قيام ليل واحدة، صلاة تراويح واحدة، فكيف هو يفصل بينهما هذا الفاصل البعيد ويصلي الصلاة الأولى كأنه يصلي 4 ركعات وبينهما ساعات ثم يصلي 4 ركعات؟ أنا لا أرى على ذلك يعني حسن في هذا، بل هو إما يصلي أول الليل أو يصلي آخر الليل، ومن فعل ذلك فقد أفتى علماؤنا ونحن لا نتقدم بين أيديهم، أفتوا بالجواز، لكن كما قلنا لا نرى في ذلك روح من دليل يثبت ذلك أو يساعد من فعل ذلك أن يقسم هذا، وإلا فكانوا في كل رمضان يصلون 30 ركعة أو يصلون 20 ركعة يصلونها متواصلة، وقلت كانوا يفصلون بينهما يستروحون بالطواف فقط، يستروحون بالطواف، أما أننا أعمل فاصل 3 ساعات 4 ساعات هذه المسألة تحتاج لدليل وتحتاج لبيان. أنه صلى مع السلام وذهب إلى أهل أو بيصلي بأب أهله وين تحت الأرض بيخترع أنفاق وفي المدينة فسجد المدينة هو في المدينة المسافة إيش المسافة يمشي ربع ساعة نصف ساعة إيش فيه المقارنة خمس ساعات بين الصلاة الثانية يصلي أول الليل بعد العشاء ثم يصلي بعد ذلك في الصحراء هذا الفاصل البعيد من وين أتى وين الدليل على ذلك يعني القليل يغتفر يا مين لقال لك ده كلامك باطل من أصل هذا إن أردت أن تحتج بهذا قل إن ثبت في الكثير يثبت في القليل أما أنت تعكس المسألة أصالة تقعيدا علميا اليسير يغتفر فكيف أنت أصلا تقيس الكثير على اليسير العكس هو الصحيح في ده الباطل تعال أنت هات ما عندك تثبت إن روح هتلنا ساعة ساعة اسمع ساعة ايش ساعة حائط ربع ساعة يسيره طب هل ثبت غيره لحظة هل ثبت غيره الاحتمال وارد صحيح الاصل ايش الاصل تعرفهم فعل التبعين الاصل ما تقعدش تحيدهم الاصل ايش دعك الان الاصل ايش الاصل الصلاة اصلا ام قطعا الاصل بس يبقى إذا تطرق إلى الدليل الاحتمال سقط به الاستدلال فإن سقط به الاستدلال رجعنا إلى الأصل خلاص الأصل الأصل فاهم فمن أراد القطع فليأتينا بالدليل الغرض المقصود هذه المسألة فيها ما فيها من النظر فيها ما فيها من النظر لكن أفتى علماؤنا بجوازها أنا ما أتقدم بين يدي هؤلاء أنا أتكلم فقهيا الآن بما أدين الله به ولست ممن يصارع العلماء القزم لا يصح أن يقف أمام الجبال لكن هي مسألة علمية ونحن في طبقة واحدة طلبة علم نتناقش في المسائل أنا صراحة لا أرى روحا من دليل يعني لمن يفعل ذلك ويقطع الصلاة إلى جماعتين حي هذا من أهل الشام ابن عمر كان يشفع وتر أو بوتر صح بس ايش بقى كان يفعل؟ ما كان يصلي وينام، لا، الذي ورد انه كان ينقض الوتر، انه كان صلى في ليلة مغيمة، الغيم عم على السماء، فصلى الوتر يحسب ان الفجر قد بزغ، فلما انتهى من صلاة الوتر اراد ان يرتاح، فظهر انقشعت الغم، فظهر الليل كما هو، فقام في نفس الوقت فنقض وتره واتم الصلاة، صلى كثيرا، فنقض وتره وصلى، وهذا دليل ايضا عن ابن عمر انه كان يزيد عن 11 ركعة، ظاهرة جدا هذه، يعني أبا فتح الله عليك أهل الشام عشان يبقى دليل عليك من وجهين الوجه يعني هذا فيه دلالة واضحة جدا عن ابن عمر رضي الله عنه وصلى بعد ما أوتر، نقض الوتر وصلى بعد ذلك حتى يعني أصبح فأوتر بعد ذلك فما نام. فإذا المسألة كما قلنا لكم هي تحتاج لدليل، الحق تحتاج لدليل، لكن هل لمثل أن ينكر؟ لا، أنا أعرض المسألة علمية فقط وبين أدين الله به والله أعلم بالصواب. يبقى لنا آخر الأبواب في كلام على الكلام في قيام الليل، صفة قيام الليل. أما صفة قيام الليل، الأصل أن قيام الليل لا بد من تطويل القراءة فيه، وقوموا لله قانتين، والقنوط طول القيام، وطول القيام هو قراءة القرآن. لذلك سؤال بعض العلماء، السجود أعظم أم القراءة أعظم؟ قال العلماء أما السجود فأعظم وأجود وأعظم أجرا في صلاة النهار، تكثر من السجود، وأما القراءة تكون أعظم في صلاة الليل، إذ الأصل في الليل أن تطيل القنوت، وطول القنوت أن تقرأ كثيرا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويطيل القراءة، حتى أنه لما حمل اللحم بأبي هو وأمه، وهذه مسألة يعني عويصة، يعني لابد أن ننظر في أنفسنا ماذا يحدث، نحن نصلي بعما يتساءلون ونقول انتهيت، أنا أطلت جدا القيام الليل. النبي صلى الله عليه وسلم كان لما حمل اللحم وأسنى صلى بأبي هو وأمي جالسا، فإذا اقترب القراءة من النهاية إلى 60 أو 100 يبقى إيش قبل ذلك كان فيه إيش؟ فصلى يعني إذا اقتربت إلى 60 أو 100 قام يختم صلاته بال60 أو 100. ولذلك أنت عندك النبأ العظيم عن حديث ابن مسعود وحديث حذيفة. ابن مسعود قال قد هممت بأمر سوء، ما هو الأمر السوء؟ أجلس وأدعو قائما صلى الله عليه وسلم، قال صلى فافتتح الصلاة، صلى بالنساء ثم بآل عمران ثم بالبقرة، وفي حذيفة أو العكس صلى بالبقرة فقال إذا يركع فأور جزء، انتهى من الجزء قال يركع، انتهى من البقرة قال عند نهاية البقرة يركع، فدخل في آل عمران قال الله أكبر يركع في الأولى في الثانية حتى انتهى من آل عمران. الغرض المقصود هذا كان قيام النبي صلى الله عليه وسلم، فالأصل فيها الصفة فيها طول القراءة، طول القراءة. وكان بعض العلماء يختم القرآن في ليلة واحدة، كما ورد عن علمائنا أن عثمان بن عفان ورد عنه أنه كان يختم القرآن في ليلة واحدة، وأيضا فسروا به قول الله جل في علاه، قالوا هذه الآية نزلت فيه أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قالوا عثمان كان يختم القرآن في ليلة واحدة. لا تسأل، البركة أعظم من الكثرة، ومن بورك له في وقته فعل الله له ما لم يفعل لغيره، والمعونة على قدر المعونة، أصدق الله يصدقه، هذا لا تسأل، لا تسأل في علم الله جل في علاه، الممكن والمتاح والمستحيل تحت قدرة الله شيء واحد، فمن صدق الله صدقه الله جل في علاه. يبقى الصفة الأولى طول القراءة، طول القراءة. أما إذا اجتمع بالناس كما قال في المذهب، إذا اجتمع الناس وكانوا على كثرة يقلل القراءة ويكثر من السجود، يقلل القراءة ويكثر من السجود، يعني كثرة الركعات كما كان يفعل علي بن أبي طالب، صلى بالناس 20 ركعة، يقرأ في كل ركعة 5 آيات، يقرأ 5 آيات في كل ركعة. الثاني من صفة الصلاة أن يصلي هذه الصلاة مثنى مثنى، يسلم بعد كل ركعتين للفعل وللقول. أما القول فإن النبي سئل عن صلاة الليل فقال صلاة الليل مثنى مثنى، يسلم بين كل ركعتين. عائشة رضي الله عنها وأرضاها وصفت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قالت ما زاد النبي سلم عن 11 ركعة، قالت في رواية صلاة 8 ركعات، يسلم بعد كل ركعتين، يسلم بعد كل ركعتين، فهذه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن صلى 4 فهذا من السنة لكن لا يستديم عليه، وأبو حنيفة قال بل من السنة أن يصلي 4، واعتمد حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم قالت 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، يبقى إذن صلى الأولى 4 ثم 4، فقال 4 بسلام واحد، هذا الذي قاله أبو حنيفة ومذهب أبي حنيفة، والخلاف في ذلك هين وليس فيه شيء من المشقة. يصلي مثنى مثنى هذه السنة، وإن صلى 4 لا ننكر عليه لكن لا يستديم عليها، لأن غالب حال الإنسان أنه كان يصلي مثنى مثنى، صلاة الليل مثنى مثنى. يبقى مسألة هي ستأتي إن شاء الله، وهي إن نام عن ورده، إن نام عن ليله، إن نام عن قيامه فهل له أن يقضيه أم لا؟ الصحيح الراجح أنه له أن يقضيه، فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نام لمرض عن صلاته بالليل فقام في النهار فصلى 12 ركعة، يعني قضى صلاة الليل، وهذا سيأتي تفصيله إن شاء الله مع قضاء الفوائد. المسألة الثانية التي يعني أتى بها في المذهب هي صلاة الضحى، صلاة الضحى، وصلاة الضحى عندنا في المذهب هي من السنن الرواتب، وصلاة الضحى هي مشتقة من الوقت، وقت الضحى لأن وقتها من طلوع الشمس إلى زوال الشمس، من طلوع الشمس إشراق الشمس وترتفع قيد رمح إلى زوال الشمس، إذن بعدها ليس بوقت الضحى كما سنبين في مسائل قضاء النوافل التي فاتت. صلاة الضحى سنة من السنن الرواتب عندنا، وقد ورد عن الأصحاب أنهم لم يذكروا أنها من السنن الرواتب، فجمع النووي بين القولين وقال هي من الرواتب يعني المضبوطة بوقت، لها وقت محدد بعدها لا تصح قبلها لا تصح، وهذا الوقت بعد طلوع الشمس إلى وترتفع قيد الرمح إلى زوال الشمس. وأما إنكار الأصحاب على أنها ليست من الرواتب يقصدون أنها ليست من الرواتب التابعة للفرائض، لأن أعظم النوافل التي تكون إفرادا هي التابعة للفرائض، فالضحى ليست تابعة لفريضة لكنها مضبوطة بوقت، يبقى إذن هي راتبة وليست راتبة. كيف ذلك دكتور أيمن؟ جمع بين النقدين، سنة الضحى سنة راتبة وليست راتبة. طب اتفضل. ما لنا وما نحن فيه، أنا أقول هي سنة راتبة وليست راتبة، ثبت في المذهب أنها راتبة وليست راتبة. هات عمد راتبة لأنها موقتة بوقت محدود من طلوع الشمس إلى الزوال، وليست راتبة يعني ليست تابعة لإيش لفريض، هذا معنى راتبة وغير راتبة. راتبة صلاة الضحى فضلها عظيم، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم على كل سلامية أي مفصل أحدكم صدقة، قال ويجزئ من ذلك ركعتان يصليهما في الضحى، ركعتان يصليهما في الضحى، وقد ورد أحاديث فيها ضعف نستأنس بها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حافظ على صلاة الضحى غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر، من حافظ على صلاة الضحى غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر، هذا حديث ضعيف نستأنس به، أو بين الآن من فضائل الأعمال هذا حديث ضعيف أستأنس به. وهناك حديث آخر أيضا من صلى 12 ركعة من الضحى، وهذه على ما قال العلماء أنها تصل إلى 12 ركعة، وسنبين هذا، من صلى 12 ركعة من الضحى بنى الله له بيتا من ذهب، بنى الله له بيتا من ذهب، وهذا حديث أيضا ضعيف، وهذا حديث ضعيف. عندنا صلاة الضحى لها مراتب، أقل الإجزاء وأرقى الكمال والوسط، أما أقل الإجزاء ركعتان، أقل ما يجزئ في صلاة الضحى ركعتان، وهذه فيها دلالة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل سلامي أحدكم صدقة يجزئ ركعتان يصليهما في الضحى، وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم عموما صلاة الأوابين حين ترمد الفصال، وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها ركعتين، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها ركعتين، ورد أنه صلاها أربعة، وأيضا قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال أبو هريرة قال أوصاني خليلي، يقصد قال أوصاني خليلي بثلاث، الصيام 3 أيام من كل شهر، وقال أنا حتى أوتر، قال وأصلي ركعتي الضحى، قال وأصلي ركعتي الضحى أوصاني، وهذه دلالة على الاستمرارية، إذن فهي سنة راتبة حقا لأنه قال أوصاني، وهذه الوصية لا تتقطع، قال أوصاني خليلي وقال أن أصلي ركعتي الضحى، فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الضحى وأمر بها واستنهض الهمم عليها. وقد ورد عن عائشة رضي الله عنها وارضاها أنها كانت تصلي الضحى أيضا ركعتين، بل ورد أنها تصلي 4 وتصلي 8 كما سنبين. إذن أقل الإجزاء أن تصلي ركعتين هذه الضحى، والوسط حتى نأخذ الترتيب تصاعديا، والوسط وسط الكمال أن يصلي 4 الضحى، أن يصليها المرء 4، وفيها أدلة كثيرة، منها أولا أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها سئلت عن السلم أكان يصلي الضحى، قالت لا إلا أن يجيب المغيب، وهذا سنفصله إن شاء الله. ثم سئلت مرة ثانية فقالت صلاها 4، قالت صلاها 4، قالت صلاها 4. وأيضا ورد بسند صحيح أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت تصلي الضحى 4، وكانت أم سلمة تصلي الضحى 8 ركعات، فعورضت أم سلمة بفعل عائشة، فقالت أم سلمة عائشة كانت شابة تستطيع أن تصلي قائمة وأنا أصلي قاعدة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، هذا خاص في إيه؟ ليش خاص في النوافل؟ أحسنت، لأن صلاة الفرض الفريضة فيها أن يكون قائما. فقالت كانت امرأة شابة تصلي قائمة وأنا أصلي قائمة، فكانت تصلي 8 ركعات. الغرض المقصود صلت عائشة 4 ركعات. والنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث صريح جدا في السنن، النبي صلى الله عليه وسلم يقول، قال الله تعالى يا ابن آدم اكفني أول النهار 4، أو قال 4 تكفيني بها أول النهار أكفيك آخر، 4 تصلي 4 أول النهار أكفيك آخره. وهذه فيها دلالة أيضا على أن أقل الكمال هو أن يصلي 4 ركعات صلاة الضحى، يختم الصلاة بكل ركعتين، يعني يسلم بين كل ركعتين. لحديث في النسائي قال صلاة الليل مثنى مثنى وصلاة النهار مثنى مثنى، وبعض العلماء شذد هذه الزيادة قال صلاة الليل فقط مثنى مثنى، لكن ورد أدلة كثيرة على أنه كان يسلم بين كل ركعتين. هذا بالنسبة لأقل الكمال. الكمال عندنا في المذهب 8 ركعات ولا يزيد، 8 ركعات. واستدل على ذلك بحديث أم هانئ رضي الله عنها وارضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة صلى 8 ركعات في الضحى، قالت صلى 8 ركعات يسلم بين كل ركعتين، هذا التصريح، تصريح أنه يسلم بين كل، قالت يسلم بين كل ركعتين في الضحى، قالت صلى 8 ركعات يسلم بين كل ركعتين في الضحى. وأيضا ورد عن عائشة رضي الله عنها وارضاها لما سئلت عن صلاة الضحى قالت 8 ركعات، ومن فعلها أنها صلت الضحى 8 ركعات. فهذه فيها دلالات واضحة على أن صلاة الضحى أيضا 8 ركعات. وبعضهم قال 12 ركعة، وهذا القول ليس في المذهب، المذهب أرقى الكمال عندنا 8 ركعات، وهذا الراجح الصحيح. لكن بعضهم استدل على صلاة الضحى 12 ركعة بحديث من صلى لله في الضحى 12 ركعة بنى الله له بيتا من ذهب، وهذا حديث ضعيف لا يصح الوقوف عنده، لا يصح الوقوف عنده ولا الاحتجاج به بأن هذا هو أرقى الكمال. يبقى عندنا ركعات لصلاة الضحى، أن يصلي ركعتين أو يصلي 4، هذا الإجزاء أن يصلي ركعتين، وأقل الكمال أن يصلي 4، وعم الكمال أو أقصى الكمال أو أرقى ما يصل إليه من كمال في صلاة الضحى أن يصلي 8 ركعات. لكن استدامة نسلم على كم؟ على 4، أو قل الاستدامة والسنة الاستدامة تكون على 4 لقول نسلم، قال الله تعالى ابن آدم اكفيني أول النهار 4 أكفيك آخره. هذه فيها دلالة واضحة جدا أن هذا هو الأفضل، أن يديم المرء 4 ركعات ويجزئه عن الصدقة أن يصلي ركعتين كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه. ختاما للكلام على صلاة الضحى، قد بدع بعض العلماء من صلى صلاة الضحى أو أنكر صلاة الضحى لم يقرها من الصحابة، أبو بكر أنكر صلاة الضحى، ابن عمر أنكر صلاة الضحى. ورد عن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه بسنة صحيح أنه قال رأيت الناس يصلون صلاة ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها، ولا رأيت أبا بكر ولا عمر يصلي هذه الصلاة، أحدث سنة هذه الصلاة، قال ما رأيت الناس يصلون هذه الصلاة، وأنكر هذه الصلاة على صلاة الضحى. وابن عمر رضي الله عنه ورد في المصنف أنه قيل له عن صلاة الضحى فقال لا أنكر ولا أقر، لا أنكر يعني ما عنده فيها دليل، لكن ورد أيضا في المصنف بسند صحيح عن ابن عمر قال صلاة الضحى قال بدع، تصريح قال بدعة وزاد عشان أكون منصف، بدعة ولا نعمة البدعة، لا هذه مصيبة أخرى، لابد أن ممكن اللي يريد يتعلق بها سيتعلق، نقول لا اهدأ، هو ابن عمر لما يقول هذه بدعة ونعمة البدعة هي في قوله كقول من؟ كقول عمر، لأن الدليل ورد عندنا بسند صحيح أن السلام صلىها وأنه أمر بصلاتها وأقر على صلاتها واستنهض الهمام على صلاة، أوصاني خليل بصلاة الضحى، فإذا لا مدخل لهم ولا متعلق لهم حتى يبتلوا في دين، لا يقول نعمة البدعة، البدعة الحسنة والبدعة السيئة، لا لا مدخل لهم في ذلك. لكن ابن عمر لما سئل عنها قال بدعة، ثم بعضهم قال قد تبنى ابن عمر صلاة الضحى بالفتح فقط، يعني في مكة إذا ذهب إلى مكة فقط لا في الفتح، يعني إذا ذهب مكة له أن يصلي الضحى، لأنه قد ورد عن السلام أنه صلى في الضحى 8 ركعات عندما دخل مكة، فقال أنا أدور مع الدليل حيث دار، لأنه أثري قد وجدت من السلام قد صلىها عندما دخل مكة، فأناط صلاة الضحى بالدخول في مكة. هذا بالنسبة للخلاف في مسألة صلاة الضحى، والصحيح الراجح في ذلك أن ثبوت صلاة الضحى كان في دليل أسطع من شمس النهار، فلا مخالفة بأن صلاة الضحى قد ثبتت، ولكن لنا أن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها تارة وتركها تارة، كما ورد عن عائشة رضي الله عنها، وقد أجابت عن النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك صلاة الضحى في هذه الأحيين صلاها تارة وتركها تارة، قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك من العبادات ما هو أحب إليه خشية أن يفرض على الأمة، فكان سلم يتركها طارة والإجابة خشية أن تفرض على الأمة أو يشق على الأمة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ بالتيسير، يسير ولا تعسره. أما إذا قلنا بأنها راتبة فعندنا أدلة كثيرة جدا جدا، منها أن عائشة قالت ما كان يصليها وكنت أصليها، يبقى هنا تركت سنة فعلية لكنها أتتنا بسنة تقريرية يا أبا قولي، قالت ما كان يصليها وكنت أصليها، فكنت أصليها وكان يراني فأقرني. يعني لا مدخل أيضا الواحد يقول أن صلى ما صلى نقول لا هنا أقر، هي قرت ما كان يصليها لكنه يراني أصليها فيحدث الإقرار عليه. فهذه سنة الفعلية لم تنقلها لكن نقلت لنا السنة التقريرية، ما كان يصليها وكنت أصليها كانت تستديم عليها، وأم سلمة كانت تستديم عليها، وأبو هريرة كان يستديم عليها، أوصاني خليلي وكثير من الصحابة استداموا عليها، فمن استدام عليها فهي سنة راتبة، وهذا هو الراجح الصحيح. وبذلك نختم الكلام على النوافل. يبقى لنا مسألة قضاء النوافل، وهذا إن شاء الله نفصله الأسبوع القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.